يقاس تطور الدول بقوتها وتطور إنتاجها، بقوة إنتاجها، بتطور إنتاجها، منتجاتها تنبئ عنها. المنتج يحمل صفات الدولة المنتجة، المنتج يحمل صفات الدولة المنتجة من حيث التقدم والتطور والإتقان والإحكام. ولذلك تجتهد الدول لتطوير وتحسين منتجاتها، وتعمل على احتلال الصدارة في التطوير والتحسين، تعمل على احتلال الصدارة في التطوير والتحسين. ولذلك عباد الله نقول إن الإنتاج من الأهمية بمكان، لارتباطه بالكرامة، بالقوة، بالبقاء. الأمم التي لا إنتاج فيها أمم مهددة بالفناء، لتوقف حركة الحياة فيها، لسيطرة الكسل عليها، لانتشار الجمود بين أفرادها، ذهبت كرامتهم وامتهنت إنسانيتهم إذ عاشوا تابعين لغيرهم. لا خير في أمة لا تأكل مما تنتج ولا تلبس مما تصنع، لا خير في أمة لا تأكل مما تنتج ولا تلبس مما تصنع. تلك مصيبة كبرى، أن نعتمد في غذائنا ودوائنا وإنتاجنا واحتياجاتنا على غيرنا، تبعية اقتصادية زادت على 90% في الغذاء والكساء والإنتاج ووسائل الإنتاج، زادت على 90%. فأنت تنتظر الهبات وتنتظر العطايا وتنتظر أن يمن عليك الغير، تقف منتظرا العطايا والهبات. تلك مصيبة كبرى، هذه صفة لا تبقى معها أمة. فلا بد أن ننفض الكسل عن كواهلنا من أجل أن نشق طريقنا في الحياة، من أجل أن لا نعتمد على غيرنا. إن الحرية والعزة والكرامة تبدأ بالاستقلال الاقتصادي والقدرة على الإنتاج الزراعي والصناعي والعلمي، للوصول إلى منتج محلي عالمي قادر على التنافسية في بلده وفي غير بلده. تغزونا منتجات غيرنا، تغزونا منتجات صينية وأمريكية وألمانية وفرنسية في بلدنا، تفوقت على منتجاتنا ويشتريها أهلونا لتفوقها على منتجاتنا. عباد الله، ما هي عوامل قلة الإنتاج ورداءته؟ ما هي عوامل قلة الإنتاج ورداءته؟ أولاً الطمع والجشع عند كثيرين من أصحاب الأموال، إذ يهتمون بالربح أكثر من اهتمامهم بجودة المنتج، فأضروا البلاد وأضروا العباد. الطمع والجشع هو الذي جعل بعض الفلاحين يستعجلون الحصاد، يستعجلون الحصاد، فيستخدمون مبيدات ضارة بصحة الإنسان من أجل أن ينضج الزرع قبل الأوان. فوجدنا منتجات زراعية مسرطنة أصابت الناس بالسرطان. أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الدين؟ أين الإيمان؟ أين التقوى؟ قوم يزرعون منتجات ضارة لأنفسهم ويأكلونها من أسباب عوامل قلة الإنتاج ورداءته. الاحتقار، إذ يسيطر مجموعة قليلة من رجال الأعمال أو رجل واحد على منتج بعينه أو منتجات بعينها، لا يقدر أحد على أن يدخل عليه في هذه التجارة، فذهبت التنافسية التي تحدث بسبب تنافس مجموعات من أصحاب الأموال لصناعة منتج أو منتجات بعينها، إذ يبدع كل منهم من أجل إخراج منتج جيد لوجود التنافسية. فالاحتقار أضر بالبلاد وأضر العباد. كذلك من عوامل قلة الإنتاج ورداءته الرشاوى التي يدفعها أصحاب الأعمال من أجل رشوة المسؤولين عن الرقابة حتى يمرروا سوء الصناعة، حتى يمرروا سوء الإنتاج. ما انتشرت الرشوة في قوم إلا أتت على بنيانهم من القواعد، إلا دمرت ما يملكون. عبد الله بن رواحة ذهب إلى أهل خيبر ليقدر لهم ما يدفعون، فأرادوا أن يقدموا له الرشوة. أراد اليهود رشوة ابن رواحة قديما، فماذا قال لهم عبد الله؟ قال لهم: والله لأنتم أبغض الناس إلي، وجئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا يحملني بغضي لكم ولا حبي له على أن أحيف عليكم. فإما أن تدفعوا نصف ما قدرت، وإما أن تكفوا أيديكم ولكم نصف ما قدرت. إما أن تدفعوا نصف ما قدرت، وإما أن تتركوا الأرض ولكم النصف الذي قدرت. فماذا قالوا؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. قالوا بهذا، أي بالعدل، قامت السماوات والأرض. عباد الله، كذلك من عوامل قلة الإنتاج ورداءته ظلم العمال والموظفين، إذ لا يأخذون كامل حقوقهم فيمتلئون حقدا وحسدا على أصحاب الأموال. يتحايل أصحاب الأموال والمنتجون على القانون من أجل تسريح من شاءوا وقت ما أرادوا، من أجل أن يطردوا من أرادوا وقت ما شاءوا. هذا الظلم له الأثر السيء على الإنتاج، له الأثر السيء على جودة الإنتاج. عباد الله، وضع الإسلام منهجاً فريدةً لنهضة الأمم، لنهضة الإنتاج، لزيادة الإنتاج وقوته وتطويره. هذا المنهج يقوم على أسس، منها الأساس الأول الحث على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، هذا أمر، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل أحد من بني آدم، ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، أخرجه البخاري. داود عليه السلام كان حدادا، كان حدادا، وألنا له الحديد، كان يصنع الحديد ويصنع منه الدروع، والدروع هي التي يلبسها الإنسان على مظان المقاتل فيه وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس، وتصنع مسننة بها تموج وتجاويف لتتلقى ضربات السيوف بإحكام حتى لا تنفلت الضربة إلى مكان آخر فتؤذيه. داود عليه السلام أول من صنع الدروع، أول من صنع الدروع. يقول ربنا، يحكي عن داود: وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، السابغات هي الدروع، وقدر في السرد، يأمره بإتقان صنعها، وقدر في السرد. وفي الآية الأخرى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. صنعة لبوس لكم، أي علمناه صنعة الدروع لتحصنكم، أي لتحفظكم، لتمنعكم من بأسكم، أي عند حربكم. داود عليه السلام كان حداداً. إن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. الحث على العمل. الإسلام لا يعرف الكسل، يأمرنا الإسلام بالعمل ولو قامت القيامة. في الحديث الصحيح: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، والفسيلة هي النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. كذلك من منهج الإسلام للنهضة بالإنتاج أن الإسلام غرس العقيدة الصحيحة في القلوب، أمر بغرس العقيدة الصحيحة في القلوب. بالإيمان والتقوى تتنزل البركات. غرس العقيدة الصحيحة في القلوب، بها يتوفر الإنتاج، يزداد الإنتاج، يتطور الإنتاج. بالإيمان والتقوى تتنزل البركات من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وبالتوكل تزداد الخيرات. بالتوكل على الله توكلوا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بالتوكل في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا أي جائعة، وتعود بطانا أي شبعانة. فغرس العقيدة الصحيحة في القلوب، بها يتوفر الإنتاج. الإيمان بالقضاء والقدر، به يمضي المسلم في طريقه، في سعيه، في كسبه، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. عباد الله، من الأسس التي وضعها الإسلام لزيادة الإنتاج، لقوة الإنتاج، لتطويره، للنهضة به، أن الإسلام حرم الاحتقار، حرم أن تحتكر فئة معينة وسائل الإنتاج. هذا أمر لا يجوز في دول المسلمين أبدا، لا يجوز. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، اسمع: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم اسمع إلى الشاهد: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كي لا يكون دولة بين الأغنياء والرؤساء والأقوياء، بل يتداوله الفقراء والضعفاء للفقراء والمساكين. هكذا عباد الله، ما أفاء الله. الفيء هو المال الذي يأخذه المسلمون من عدوهم دون قتال ودون إيجاف عليه بخيل ولا ركاب، لم يتعبوا فيه لا بأنفسهم ولا بدوابهم، فتح الله عليهم، ترك لهم العدو كل شيء دون أي تعب. هذا هو الفيء. ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله، فلله وللرسول ولذي القربى من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه آية عظيمة تمنع أن تحتكر فئة معينة أموال الناس، تمنع أن تتحكم فئة معينة في أموال الناس. عباد الله، كذلك من الأسس التي وضعها الإسلام للنهضة بالإنتاج أن الإسلام أمر بوضع خطط اقتصادية مدروسة محكمة لكفاية الإنتاج، للوصول إلى الكفاية في الإنتاج والخروج من التبعية. قال النووي في مقدمة المجموع: ويجب على المسلمين أن يبعثوا طائفة منهم ليتعلموا علوم طبقات الأرض. اسمع، هذا ما قاله النووي في المجموع، في كتب الفقه، في كتب العلم تتحدث هذه الكتب عن الإنتاج، عن العزة، عن الكرامة، عن الحياة. النووي في مقدمة المجموع يقول: ويجب على المسلمين أن يبعثوا طائفة منهم لتتعلم علوم طبقات الأرض ووسائل استثمار خيراتها وخاماتها، فلو فقه المسلمون أمر دينهم وأخذوا بهذه العلوم الدقيقة لدانت لهم الأرض ولبرعوا في شتى علومها الدنيوية وفنونها الحيوية، لدانت لهم الأرض ولبرعوا في شتى علومها الدنيوية وفنونها الحيوية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من الأسس التي وضعها الإسلام للنهضة بحياة الناس وللنهضة بمنتجاتهم الاهتمام بالمزارعين والمنتجين ورفع الضرر عنهم. اقرأ في تاريخ المسلمين تجد عجبا، تجد أمة عزيزة كريمة، تجد طرقاً بارعة في الإدارة وطرقاً بارعة في الأداء. عمر بن عبد العزيز كتب إليه عامله على اليمن يشتكي ضريبة وضعت على الناس قبل أيام عمر، قبل حكم عمر في زمان بني أمية، ضريبة وضعت على الناس يدفعونها على كل حال، في حال إنتاجهم وفي حال لم ينتجوا، في حال زراعتهم وفي حال لم يزرعوا، يدفعونها في كل حال، زرعوا أو لم يزرعوا، أنتجوا أو لم ينتجوا. فكتب إليه عمر، كتب إلى عامله على اليمن يقول: إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من الحق، فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من الحق، ثم ائتنف الحق، ثم ائتنف الحق بالغا بي وبك، وإن أحاط بمهج أنفسنا، وإن أحاط بمهج أنفسنا، وإن لم ترسل لي من اليمن إلا حفنة من كتم، الكتم نبت يخلط بالحناء قبل أن تستخدم، وإن لم ترسل لي من اليمن إلا حفنة من كتم فوالله إني بها مسرور ما كانت على الحق والسلام، فالله يعلم أني بها مسرور ما دام هذا هو الحق والسلام. هكذا يا عباد الله، يقول المؤرخون: وضع عمر الضرائب التي أرهقت الناس فزرعوا فازداد الاقتصاد وانتعش اقتصاد البلاد. عمر كذلك كتب إلى عامله على العراق يقول له: إذا عجز أحد عن دفع الجزية فأسلفه، أي ادفع له قرضا، أسلفه، أعطه قرضا فأسلفه حتى يقدر على زراعة أرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين. عباد الله، إن الإسلام دين عظيم، نجاتنا فيه، حياتنا فيه، تقدمنا في الالتزام به، فعلينا أن نتمسك كل التمسك بديننا. من أراد الدنيا فعليه بالإسلام، ومن أراد الآخرة فعليه بالإسلام، ومن أرادهما معا فعليه بالإسلام. اللهم إنا قد بلغنا، اللهم فاشهد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم أنزل علينا من رحماتك وسكناتك وبركاتك، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، تب علينا ربنا لنتوب، اغفر يا ربنا لنا الذنوب، تولى يا ربنا أمرنا لنسود. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.